ديما ردوها مرارة يا ما تسمع غير هيك وارا قولي لي الهربة وين يوم الخلاص ايه وجاي يقرب وعزم وانتي واخرين يا ربي فيه وما قادر One and one.